أحبتي في الله، وها هو موسى عليه السلام بعد جهاده الطويل ومواقفه العظيمة مع فرعون وجنوده يسري بمن معه من المؤمنين بأمر الله، فيدركهم فرعون وجنوده ويطبقون عليهم من خلافهم والبحر أمامهم، حتى شك أتباع موسى في النجاة منهم فقالوا إنا لمدركون إنا لمدركون إنا لمدركون. وهنا قال لهم موسى عليه السلام قولة الواثق بربه، المصدق بوعده، الموقن بنصره وتأييده: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، في جزم وتأكيد عجيب لا يخالطه شك ولا ظنون، فيأتي الوعد من الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.